بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين. قال المصنف رحمه الله في رسالة العبودية، قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فذكر إسلام الكائنات طبعا. أقرأ ثاني الصفحة المقابلة من يمين. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر بالمقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا المقطع الذي ذكر ذكر الربوبية العامة والحكم الكوني العام القدري الذي لا يخرج عنه شيء، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وهذا لا اختيار للمخلوق فيه، ولهذا لا يثاب على ذلك إلا إذا صار عنده نية صالحة في هذا، وقصد ذلك في طاعة لله جل وعلا واستسلام له. أما كونها تجري هذه الكائنات على وفق تقديره ومشيئته فلا دخل للخلق في ذلك، وسواء رضوا أو سخطوا فهو جل وعلا المدبر لكل شيء الذي يتصرف فيه. ولكن بعض الناس قد لا يعقل بهذا ولا يستشعر به، فيصبح يتعلق على الأسباب، فيرى ينظر إلى الأسباب لأنها هي التي صار بها كذا وكذا، وقد يكون هذا قريبا أو بعيدا. لهذا تجد مثلا كثيرا من الناس يعتمد على الشيء الذي يتصرف فيه، وإذا وقع في أمر مقدر وجدته إما يلوم نفسه أو يلوم الآخرين الذين كانوا جزء من السبب أو بعض السبب على هذا، وربما غضب شديد ووجده يلعن ويشتم وغير ذلك، مع أنه لا دخل للناس في هذا غير أن الأسباب التي يتسبب فيها الإنسان هو مسؤول عنها، يجب أن يسأل عن ذلك. ولهذا قل إن ما تقوله الطائفة التي تعتمد على أن الإنسان أنه مدبر، أنه لا يمكن أن هذا الكون وهذه الحياة تستقيم وتسير على وفق الحياة على هذا المذهب، ولا يمكن أن يستقيم هذا المذهب، لأنهم يجعلون الإنسان العاقل الذي يتصرف غير مسؤول في هذا، ولا بد أن يسأل. وهذا شيء فطر الله جل وعلا عليه خلقه، حتى الصغار مثل الولد الصغير لو مثلا ضربه أحد فبكى وتقول اسكت ما حد ضربك لا يقتنع، لأن الله جل وعلا فطر الخلق على أن كل أثر له مؤثر، فلا بد أن يؤخذ الإنسان بفعله بغض النظر على أن كون المدبر الأصل والمقدر هو الله جل وعلا. فإن كانت الأمور جرت لغير عاقل مكلف فهذا أمر، وإن كانت لعاقل مكلف فلا بد أن يسأل عن أفعاله، وإن كان هو سبب أو جزء من السبب. ثم يجب أن يكون التعلق بالله جل وعلا، وأن نعلم أن الله جل وعلا هو المدبر لكل شيء، وهو المصرف لكل حركة وسكون. فهذا يدخل في الإيمان بالقدر، بأقدار الله جل وعلا، ولا ينافي النظر إلى السبب. لهذا أمرنا بفعل السبب الذي جعله الله سببا، وأمرنا ألا نعتمد عليه، أن نعتمد على ربنا جل وعلا. فلا بد من الجمع بين هذا وبين الأمر الشرعي، نجمع بين الأمر القدري وننظر إلى أن السبب سبب وليس هو الذي يعتمد عليه في الشيء الذي يقع أو لا يقع، ثم نوفق بينه وبين الشرع الذي أمرنا به حتى تستقيم الأحوال ونصبح عبيد لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي. قال قل أفرأيتم ما تدعون، وراك أنت. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني أن المعبودات أنها لا تصرف فيها، فكيف تتجهون إليها وتطلبون منها الشفاعة وهي لا تنفع ولا تضر؟ هذا أصل في أن العبادة والتعلق، تعلق القلب في من يجلب النفع ويدفع الضر، فإن لم يكن كذلك فهو باطل. لهذا أمره الله جل وعلا أن يسأل المشركين، يقول أفرأيتم، يعني أخبروني عما تدعون من آلهتكم، إن أرادني الله جل وعلا بضر هل تستطيع أن تكشف هذا الضر أو تمنعه أو تخفف، تزيله أو تخففه أو تمنعه قبل حصوله، أو أرادني برحمة؟ والضر هنا فسر إما بالمرض أو بالفقر أو بإدالة عدو وما أشبه ذلك، والرحمة فسرت بضد ذلك بالعافية والرزق والصحة والتوفيق والنصر. يقول هل تستطيع أن تمنع هذا؟ يقول مجاهد: فسألهم فسكتوا، لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيء، وهذا أمر ظاهر. ثم قال له جل وعلا: قل حسبي الله، يعني هو كافيني في كل ما يتوقع من أذى أو ضر سجئ إليه وأجعله عمدتي واتكالي عليه، حسبي الله عليه يتوكل متوكل. وهذا كثير في القرآن، ويبين جل وعلا أن المعبودات لا تنفع ولا تضر، فتكون عبادتها ضرر بلا نفع، وليس معنى ذلك أن هذا منها، هذا من الفاعل نفسه، الضر من الفاعل لأنه وضع العبادة في غير موضعها فصار ظالما فيعاقب على ظلمه. نعم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا من تمام المناظرة التي وقعت بين إبراهيم وقومه على القول الصحيح المفسرين، لأن بعض المفسرين قال في هذا قولا باطل، هو أن إبراهيم أول ما عقل ونظر شاهد الكوكب فقال هذا ربي، ثم ترقى إلى آخره، وهذا لا يجوز أن يقال. والصحيح أن هذه مناظرة، يعني لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، ناظرهم في هذا قل هذا ربي. والأفول هو الذهاب، وإذا كان إلها كيف يذهب؟ الإله الذي يعبد يجب أن يكون رقيبا شاهدا يراقب معبوده ويعلم تصرفاته، ويكون عليه أيضا حسيبا في ذلك. أما إذا غاب وذهب فمعنى ذلك أنه لا يصلح أن يكون إله. وهكذا ترقى من شيء إلى شيء، إلى أن قال فحاجه قومه، يعني أن هذه الحجة بدأت من الأول، ثم تبرأ من شركهم وأخبر أن آلهتهم كلها لا تنفع ولا تضر. ثم كعادة المشركين يهددون من نهاهم أن آلهتهم قد تضر، كما قالوا لهود عليه السلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني بجنون، لأنك خالفت الجميع وجئت بشيء لا نعرفه فأنت مجنون، والذي أجنك هو بعض الآلهة لأنك خالفتها. فقال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني اجتمعوا أنتم كلكم واستدعوا آلهتكم ثم اصنعوا ما تستطيعون صنعه بي فلن تصلوا إلى هذا. فهذا تحدي لهم. وكذلك الآية التي مرت معنا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه تحداهم أن يضروه بشيء وآلهتهم فما استطاعوا. وكذلك نوح: ويا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم إلى آخره. فهذه سنة الكافرين، كانوا يخوفون من خالفهم بآلهتهم إلى الآن، إلى الآن على هذه السبيل وهذه الطريقة. لو جئت إلى عابد القبر وقلت له اتق الله، القبر ما ينفعك ولا يضرك، اعبد ربك، قال خوفك هذا الولي، إذا خالفته تراه يعمل فيك ويعمل فيك. فهم على سنة واحدة سائرون. ففي هذه المناظرة قال في النهاية: كيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف تخوفوني بأصنامكم وكيف أخافها وأنتم ما تخافون الله لأنكم أشركتم به؟ ثم قال: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. سواء كان ثم الحكم جاء الحكم، وسواء كان الحكم هذا من تمام المناظرة، تمام كلام إبراهيم، أو أنه حكم حكم الله جل وعلا به بين إبراهيم وقومه. فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الأمن بالتي تدل على الكمال والاستغراق وترك الشيء، يعني الأمن يكون لهم في الدنيا والآخرة وهم مهتدون إلى ما خلقوا له وأمروا به، وهو عبادة الله وحده جل وعلا. نعم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فتبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أنه القدوة الذي يقتدى به، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب. هذا من معاني الأمة، معنى من معاني الأمة، ولا الأمة تطلق على أشياء كثيرة، منها الجماعة كما هو معروف. لما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس، وهذا ظاهر جدا، ومنها الملة والدين والنحلة، هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم وشركم، وأنا ربكم فاعبدون، يعني أن الذي يؤمر به الخلق هو عبادة الله، يعني ما جاء رسول لا يأمر الناس بعبادة الله وحده. فهذه الأمة الذي هذه أمتكم أمة واحدة، كقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ومنها كذلك الطائفة من الزمن، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام الذي رأى الرؤيا، قال: اذكرني عند ربك، الذي ظن أنه ينجو فأنساه الشيطان ذكر ربه. فلما رأى الملك الرؤيا العجيبة التي تذكر، قال: وادكر بعد أمة، يعني بعد إيش؟ بعد وقت فات، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أمة معدودة يعني وقت محدد. فهناك إطلاقات غير هذه للأمة. نعم. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. الأمور التي تأتي في القرآن من المعاني التي تكون قد يكون لفظها واحد ومعانيها مختلفة، هذه وغيرها من ألفاظ القرآن ومعانيه ومفرداته نافعة جدا للإنسان أنه يعرفها ويتبعها حتى لا يقع في خطأ. وكذلك المعاني نفسها قد تأتي مثلا ألفاظ في القرآن يعني ألفاظ لفظها واحد ولكن المعنى يختلف، والاختلاف الذي يكون مختلفا يجب أنه ينظر إلى مراد المتكلم فيه، ومراد المتكلم يتبين بالنظر والحال، وكذلك بما يحيط بالكلام نفسه. وهذا قد يتعلق بصفات الله جل وعلا وأفعاله، وقد يتعلق بما يؤمر به الإنسان. ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا على وتيرة واحدة ثم يتمسك به دائما، يجب أن يكون مقصوده ونظره إلى مراد المتكلم ومراد المتكلم يتبين بالقرائن والسياق والنظر إلى الحال. فمثال ذلك مثلا، الأمثلة كثيرة، ولكن كل مثال في صفات الله جل وعلا، فيتبين أن أهل السنة ليس مقصودهم أنهم يأخذوا الشيء يقولوا اجعلوا هذه قاعدة وتيرة واحدة. فمثلا لفظة المجيء المضافة إلى الله، هل نأخذها على وتيرة واحدة وإذا جاءت كلها نقول يجب أن يكون هذا على ظاهره؟ ولا يجوز هذا. فقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. إذا قال لنا قائل مثلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يأتيهم عذابه أو يأتيهم جنده وملائكته أو يأتيهم أمره أو يأتيهم سلطانه، كما تقول المؤولة، هكذا يقول أهل التأويل، كل هذا باطل. الإتيان أضيف إلى الله جل وعلا فعلا يفعله حقيقة، ولم يأتي الشيء الذي يصرفه، ولا في ذلك محذور. ولهذا قال وجاء ربك. وإن كان هذا قد يقول أهل الباطل إن هذا من مجاز الحذف، والمجاز يقول إنه موجود في اللغة العربية، فالتقدير وجاء أمر ربك أو جاء ملك ربك، يقول هذا نفس المعنى يأباه ويبطله، لأنه جاء في قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا التعداد والتنوع يأبى هذا التأويل من كل جانب، ويجعل هذا التأويل باطلا. فإذا كيف يقال هذا في هذه الآية ويقال في آية أخرى ما يستطاع أنها تؤول إلا بنوع من التكلف؟ لكن إذا جاء مثلا شيء يجب أن ننزه ربنا عنه وهو مضاف إلى الله، أن نقول هكذا كقوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لا يحتسبون، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. الله يأتي من سيسان الحيطان، لا يجوز. إذا قال لك المبطل مثلا أنت تتناقض، لماذا هنا تقول هذا العذاب يأتيهم عذاب الله وهناك تقول يأتي الله؟ يقول لا نتناقض، لأننا ننظر إلى مراد المتكلم وما يليق به جل وعلا، فنعلم أن هذا لا يليق بجلال الله جل وعلا أنه يأتي من تحت، وإنما الله جل وعلا يأتي من العلو. كذلك قوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال لك القائل مثلا يلزمك أن تقول في هذه الآية كما قلت في آية البقرة، قل لا يلزمني، لأن هذا شيء معلوم وهو بني النظير، أتاهم عذاب الله وجنده مع رسوله صلى الله عليه وسلم فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين خوفا ورعبا مما أحاط بهم من جنود الله جل وعلا مع رسوله. فهم قوم خاصين في هذه الحياة، والله لا يأتي إلى الأرض في هذا الوقت في هذه الحياة. وهكذا يقول الذي يعين المعنى هو السياق والقرينة، ثم إذا تبين لنا مراد المتكلم فليس تأويلا بل هو الظاهر وهو الحقيقة. نعم. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. المقصود الثناء على إبراهيم عليه السلام والأمر باتباع طريقته في التبري من المشركين وكونه اتجه إلى ربه وتعلق به وحده وتبرأ من كل معبود دونه، فأمرنا أن نتأسى به في هذا، ولهذا نهينا أن نتأسى به في دعائه لأبيه، استغفاره لأبيه، لهذا قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك، يعني هذا لا تتأسى به، فلا تستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءكم. نعم. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. إبراهيم يتنازعه كل طائفة، اليهود يزعمون أنه منهم والنصارى كذلك والمشركون كذلك، فأخبر الله جل وعلا أنه ليس من طائفة من هذه الطوائف، بل هو حنيف لله، والحنيف هو المائل عن كل قصد وإرادة وفعل بالاختيار والفعل الذي يعتمده إلى توحيد الله وحده، فهو مجانب أهل الأرض كلهم في عباداتهم واتجاهاتهم إلى عبادة الله وحده، وهذا هو الحنيف عند في لغة العرب. فالحنيف في لغتهم هو الموحد، الموحد الذي يعبد الله وحده. ولهذا لما جاء عدي بن حاتم وهو عربي ولكنه دخل في النصرانية وكان نصراني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام قال له: لماذا تفر إلى النصرانية؟ أتفر من أن يقال الله أكبر؟ هل تسمع؟ هل تعلم أن هناك شيء أكبر من الله؟ تفر بأن الله يقال لا إله إلا الله؟ تعلم أنه هناك إله غيره؟ ثم ذكر أن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فقال له: أنا حنيف. عند ذلك فرح الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أنا حنيف، يعني أنا موحد، قد دخلت في التوحيد وتركت هذا الدين وهذا المذهب. المقصود أن كلمة حنيف لغة العربية تطلق على الموحد الذي لا يعبد إلا الله. نعم. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله: ونحن له مسلمون. الآية التي سبقت في كون الصحابة لما نزلت وهي قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يقول إنها شقت على الصحابة فقالوا: أينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ وذلك أن الصحابة فهموا منها أن الظلم مطلق الظلم، يعني كل سيئة فهي ظلم، وأن من عمل سيئة أنه لا يكون له أمن ولا اهتداء، هذا الذي شق عليه. فعند ذلك أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظلم الذي ليس معه أمن مطلق هو الشرك، أما الظلم ما عدا الشرك وإن كان ظلما فلا يقتضي أن يكون صاحبه ليس له أمن أبدا وليس له اهتداء أبدا، وإن أصيب بما يصاب من جراء مثلا ذنوبه فالعاقبة تكون إلى الجنة. ولهذا جاء التعريف بأل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن هنا يشمل الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، إنه لا يصيبهم عذابهم في الدنيا مما يصيب الكفار، ولا يصيبهم عذاب في الآخرة. وقوله ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن الشرك هو الظلم المطلق الذي ليس معه لا أمن ولا اهتداء. أما الذنوب فمعها أمن ومعها اهتداء، ولكن ليس هو الأمن الكامل ولا الاهتداء الكامل. وإذا لم يكن الإنسان معه الأمن الكامل والاهتداء الكامل فقد يصاب بعذاب في الدنيا أو بعذاب في الآخرة، ولكن لا يكون كالذي معه الشرك. فهذا الذي بين لهم وهم يفهمون هذا تماما، ولهذا علموا أن مطلق الذنوب أنها تؤثر في الإيمان. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. النبي من النبي؟ بعد النبي من هو النبي؟ بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه قل بعد نبينا، ولكن بعد النبي يعني صار معروفا، معروف ما يحتاج أن يقال بعد نبينا، معروف لدى المخاطبين. إذا كان معروفا جاز هذا، أما إذا كان في مقام أداء الشهادة أو أداء الواجب الذي لا بد منه فلا بد من تعيينه باسمه العلم، أن تقول محمد. مثل إذا قلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن النبي رسول الله، يجوز؟ أشهد أن النبي رسول الله، أو أن سيدنا رسول الله، لا يجوز ولا يكفي، لا بد أن تذكره باسمه العلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولهذا يذكر ذلك في الأذان وفي الشهادات وفي غيرها. وعندما يتشهد الإنسان في وهو كافر في دخوله ما يدخل بالإسلام، لا بد أن يذكر اسمه العلم، ولا يكون هذا معارضا في قوله بقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء النبي ايش بعضكم بعضا. المعنى يقول المفسرون: لا تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله. فهذا لا يدخل فيه، لأن هذا أمر لا بد منه يتعين. ولهذا هو صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو نفسه يتلفظ بهذا: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما يقول أشهد أني عبد الله ورسوله. فقد حفظ ذلك وصار ويعلم الصحابة هذا الشيء مثل ما يعلمهم السورة من القرآن، كما في حديث عبد الله بن مسعود. نعم. وذكر السيد فيه يجوز؟ ذكر السيد هذا من البدع، لم يأتي يقول أشهد أن سيدنا رسول الله، مع أنه الآن صار يذكر في الخطب وفي المقامات التي يجتمع فيها الناس إذا جاءت، وبعضهم يخجل أنه يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا؟ لأن كثير من المخرفين يعيب عليه، يقول أنتم تبغضون الرسول وتكرهونه لأنكم ما تقولون سيد. يجوز مثل هذا الأشياء أنها تؤثر الإنسان، يجب أن يقول الحق ويقوم به ويعلمه الناس. الصحابة هكذا، بل جاء النهي لما جاء إليه قوم كما في حديث وفد بن عامر قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. قال قولوا بقولكم وابعث قولكم. قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال يا أيها الناس لا يستجرينكم الشيطان، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا قلنا مثل هذا معناه امتثلنا أمره، ما إذا تركناه مع أنه بلا شك أنه هو سيد، لأن السيد هو المقدم المطاع المقدم في قومه. ولهذا لما جاء ذكر التعليم والفضل كما في ذكر حديث الشفاعة قال أنا سيد الناس ولا فخر، أتدرون ما ذلك؟ فذكر العلة، لأنه هو المقدم في هذا المقدم في ذلك الموقف الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود على القول الصحيح هو الشفاعة التي تكون في الموقف، لأنها تشمل الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم. فهذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنه والشفاعة كانت بإذن ربه جل وعلا، وهو الذي وعده الله جل وعلا إياها رفعا لذكره وإكراما له، وإلا فالأمر كله بيد الله جل وعلا. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال يعني معنى هذا أن الخلة لا تقبل المشاركة، فالخليل هو الذي تخلل القلب كله فلم يبق فيه موضع لغير الخليل. لهذا قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، لأن أبا بكر هو أحب الصحابة إليه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم أمن الناس علي بصحبة ومال، فلم يزل مصاحبا له منذ دخل في الإسلام إلى أن فرق بينهما الموت، والموت فرق في الأبدان وإلا في المعنى موجود. ومن العجائب في هذا أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم صاروا يقولون لأبي بكر خليفة رسول الله، ولم يحدث هذا لغير أبي بكر. لما استخلف عمر قالوا نقول خليفة رسول الله، قال هذا شيء بعيد، ولكن أنتم المؤمنون وأنا أميركم، قولوا أمير المؤمنين. فانقطع هذا، ما في خليفة لرسول الله هذا، ولا هذا لا ينافي قول الخلفاء الراشدون، فالخلفاء يطلق على الذي يخلف غيره. فعمر خلف أبا بكر، وعثمان خلف عمر، وعلي خلف عثمان، وهكذا الخلفاء واحد يخلف الثاني. أما أن يقال أن الناس مثلا أو آدم أنه خليفة الله فهذا خطأ، الله ليس له خليفة، تعالى الله وتقدس. فالخليفة لمن يغيب أو يذهب أو يموت فلا يقوم مقامه، أما الله جل وعلا فهو الرقيب الذي هو حي لا يموت. فالمقصود أن صلة أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم صلة قوية جدا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص لما أرسله في سرية ذات السلاسل، لأنهم كانوا من أقربائه أمره على هذه السرية وأمرهم بالخروج بالذات، فتخلف، خرجوا فتخلف ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل لما صليت معه قال ألم تخرجوا؟ قلت قال ذهبوا ولكني خلفت لأصلي معه. قال ما تدرك ما ذهب الذي الأمر الذي ذهب به لا تدركه بالصلاة معي. فسأله قال أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. رسول ما يخاشي أحدا. بعض الناس مثلا لو قيل له هل تحب زوجك؟ ما يقول لا ما لك ولي هذا ولا يذكر ذلك. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأحد، يذكر الواقع. لما قيل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. فهو أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. يقول ثم قلت من؟ يعني بعد ذلك قال عمر. يقول فلما خفت لا يذكرني سكت. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يعني أن الخلة لا تقبل المشاركة في من هو غير خليل. ولهذا هذا لا ينافي كونه يحب من يحبه، فالحب غير الخلة، فالخلة هي أعلى مراتب الحب، ليس فوقها شيء إلا العبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا وحده. نعم. وقال لا يبقى يعني بهذا يتبين خطأ الذين يقولون إبراهيم خليل الله ونبينا حبيب الله، والحبيب أقدم من الخليل وأتم، هذا خطأ. نعم. وقال لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال خوخة هي النافذة التي تخرج إلى المسجد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ بيوته على حائط المسجد، ففتح إليه خوخة يعني باب يخرج معه ويدخل معه، فاقتدى به الصحابة الذين جعلوا بيوتهم على حائط المسجد فتحوا أيضا عليه حتى يدخلوا من قريب. وبمرض موته قال كل هذه تسد إلا خوخة أبي بكر. يقول أهل السنة هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة خليفته، والإشارات في هذا كثيرة وقد تكون قريبة من التصريح، منها قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة علمت أن الذي يقوم بعد رسول الله سيكرهه الناس، لأنه لا أحد يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تكون مقامه مثلا تصلي مكانه وتخطب خطبة وهكذا وأنت لا تساوي شيئا من ما هو عليه، كانت هذه نظرته. تقول فقلت له يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس، لو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول فذهبت إلى حفصة وقلت لها اذهبي وقولي له أبو بكر كذا وكذا الشيء الذي قالته. فذهبت حفصة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت حفصة وتقول لم ألق منك خيرا، يعني لأن الرسول غضب بذلك وقال هذا القول إن كنا صواحب يوسف. فالمقصود أن هذا من الأمور الظاهرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من أبي بكر أن يكون هو الخليفة بعده، وفيه أشياء كثيرة حتى ادعى بعض السنة للسنة أو قال إنها فيها نصوص.

يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل العلم والمعرفة مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله حتى لا يدعي الإنسان المحبة وهو بعيد عنها، أو أن ليس معه إلا مجرد الحب الذي لا بد منه وهو التأله، مجرد التأله فقط. الحب درجات، وينتهي بأنه يكره أن يخالف ربه كما يكره أنه يقطع إربا أو يلقى في النار. ومعلوم أن يعني الألم في النار ألم لا يحتمله، شديد جدا، فيكون مماثلا لهذا الشيء كونه يقع في مكروهات ربه جل وعلا. نعم. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. يعني هذا قول لبعض العلماء، يعني وذلك رد على الذين يقولون إننا نعبد الله جل وعلا لذاته فقط. وقد يقول مثل قائل منهم: أنا لا أعبده لأني أخاف من النار أو أريد الجنة، بل أعبده حبا له وشوقا إليه فقط. ولهذا أحد هؤلاء الذين يقول مثل هذا القول ابتلي بحبس البول، احتبس بوله، وكان يمشي على الصبيان الصغار الذين يظنوا أنهم تستجاب دعوتهم لأنه ليس لهم ذنوب، ويقول: استغفروا لعمكم الكذاب إني واسألوا له العافية، فإني كنت أقول كذا فابتليت بهذا فما استطعت أن أصبر. إنسان ضعيف إذا ابتلي بالألم يألم، فكيف النار؟ إذا تبين كذب الذي يقول: لو أحرقني بالنار ما تغيرت، فأنا أريد حبه فقط، فأعبده بحبه ولا أريد أن أحبه للجنة. هذا مخالف لأمر الله، لأن الله جل وعلا يذكر لنا الجنة ويذكر لنا النار. لماذا؟ حتى نخاف الوقوع في الجنة ونرغب في الوقوع في النار ونرغب في الجنة، فيكون ذلك من الدوافع على العمل والطاعة. والإنسان ضعيف ما يستطيع، لا يصبر عن الشيء الذي يحتاجه ولا يصبر على الألم الذي يؤلمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالواجب أنه يسأل ربه العافية، السلامة من المؤذيات ومن المؤلمات، وهو لا يستغني عن ذلك بحال من الأحوال، لا يستغني عن كونه يعمل على دفع المؤذي المؤلم وجلب المنعم الملذ، هذا أمر ضروري. ثم لا بد أن يفعل السبب، يعني سبب الدفع وسبب الجلب، جلب هذا ودفع هذا. لهذا قل الأمور أربعة التي لا بد منها، يعني أن تسعى، أن تأتي بالسبب في السعي لدفع المؤلم المؤذي، وتأتي بالسبب في جلب المنعم الذي تتنعم به وتلذ به، فسبب ومسبب في الجانبين في هذا وهذا. وهذه الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله ليست بيد العبد. فتبين أنه لا بد للعبد من اللجوء إلى ربه جل وعلا وأن ينزل به حاجاته، فهو الذي

فرعون وابليس ما يريد انهم يكون في النار، هم يخرجونهم، هذا جنون، والجنون فنون قد يكون يتعدى المعقول ولا يعقل. والمريد يقول أي مريد، يعني المريد في لغتهم وفي اصطلاحهم هو التلميذ الذي يتبعه ويطيعه ويتأدب بأدابه وغيره، كأن النار بأيديهم والجنة بأيديهم يتصرفون فيها. هذا ما يكفي أن يقال إنه جنون، هذا خروج عن جنس العقل، عن جنس العقل. نعم. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وش خيمته؟ وخيمة ويخرج من هذه الدنيا بكفن يستر به بدنه، ثم يتمزق بسرعة ويصبح هو أفقر ما يكون، وسوف يخرج من قبره كيوم ولدته أمه حافيا عاريا لا يملك نعالا ولا يملك ما يستر به عورته، لا عنده شيء. لكن هذا الجهل، الجهل والضلال، نسأل الله العافية. نعم. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين. كيف مثل هذا يسمى شيخ أو مثلا يقتدى به، لولا أن الناس يقعون في جهل فظيع فيدعي العلم من ليس أهلا له، ويدعي السلوك والأدب مع الله وعبادته من هو من أبعد الناس، من هو مثل إبليس ولا أبعد من ذلك. لكن هكذا الشيطان يضحك ببني آدم، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أقسم لله أنه سوف يحتنكن ذرية بني آدم. ما معنى يحتنكهم؟ يجعلهم تحت حنكه، يتصرف فيهم كيف يشاء، عبارة أنه يصرفهم على ما يريد. استثنى من ذلك عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله جل وعلا من اتباع الشيطان، وهؤلاء من أكبر أتباع الشيطان، لأنه يغتر بهم من يغتر، الذين يرون أنهم أولياء. نعم. وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. ومثل هذا عجائب، يعني يكون الإنسان يعني من أعجب الأشياء سلوك الإنسان وتصرفه، أحيانا يتصرف تصرف أقبح من تصرف الحيوانات، أقبح من تصرف الكلاب، والله الكلاب إنها تكون أحسن منهم. يعني من أراد أن ينظر إلى شيء من ذلك فليقرأ بعض الكتب، مثل وكتب عجيب، كيف مثل مطابع المسلمين تطبع مثل هذه الكتب وتنشرها بين المسلمين، الكتب التي يسمونها طبقات الأولياء، مثل كتب الشعراني ومثل كتب النبهاني وجامع كرامات الأولياء وغيرها، كلها دعوة إلى الشرك والكفر بالله إلا ما شاء الله، حتى يذكر فيها شيء يخجل منه الإنسان. هذا اللي هو يعني من باب التحذير وباب يعني العبرة، إلا قد يزيغ القلب ويصبح القبح عنده حسن. الشعراني يقول في بعض، يقول بعض سادته اللي يسميهم سادته كبراءه الذين هم من شيوخه، يقول أحدهم يأتي إلى المسجد يخطب الناس وليس عليه مزعة ثياب، كيوم ولدته أمه إلا لأن له شعور وله مناظر قبيحة. الصغير قد مثلا النظر إليه يكون مستساغ، الكبير النظر إليه قبيح جدا في مثل هذه الأشياء. كيف يكون هذا؟ كيف يذكر هذا ويجعله هذا من المناكب؟ وش وجه يجعله من منقبة؟ يقول إنه لا يبالي بالقادح والمادح، يعني أصبح لا عقل له. هذا، وأذكر هذا النوع أشياء كثيرة من هذا القبيل. كيف مثل هذا الكتاب مثلا ينشر فيه هذه الأشياء ثم يطبع وينشر ويقرأ ويقال إنه طبقات الأولياء. الواقع أنه طبقات الشياطين، ولكن شياطين من أين؟ من بني آدم، نسأل الله العافية، من هذا الجنس، من هذا، من جنس هؤلاء الذين يذكرهم الشيخ في هذا، فهم موجودون في كل بلد وفي كل وقت، نسأل الله العافية. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال، والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ يعني السكر هذا الذي يصيبه سكر من ليس من سكر الخمر، سكر عقلي، إما لأن الشيطان يستولي عليه ويصبح عندما يسمع الغنى يذهب عقله ويتصرف تصرف البهائم، فإذا مثلا ذهب عنه هذا الوجد الذي يسمونه الوجد، إذا تواجدوا ذهبت عقولهم نهائيا، فيرقص ويغني حتى يستولي الشيطان على قلبه ثم يصبح يتصرف تصرف البهائم، ولا البهائم أحسن منه. ثم إذا قيل له أنك فعلت كذا وكذا ينكر هذا، قل ما وقع مني شيء، لأنه إيش؟ قد ذهب عقله في ذلك. هذا يقع من بعضهم. نعم. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل حب الشهوات، هو في الواقع يحرك حب الشهوات، وإن زعموا أنه يقول أن هذا حب لله فهو كذب. حب للأغاني والنغمات الجميلة، وقد يكون حب للصبيان المردان، وقد يكون حب للنساء، ولهذا يجتمعون جميع ويحصل هذا، تحصل هذه الأشياء منهم، ونسأل الله العافية. وكل ما خالف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينتج إلا الضلال والبعد عن الله جل وعلا. نعم. ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسمونها آية المحنة، لأن فيها الامتحان، امتحان الذين قالوا إنا نحب الله حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا علامة محبة الله، التمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي الإنسان أنه يحب الله ويحب الرسول وهو يخالف أمره، هذه دعوة غير مقبولة وغير مستساغة. نعم. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم من يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. كل الأمة منهم من ذكر في كما سبق أنهم كيف يصنعون هذه الأشياء، ولكن مقصوده الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدوا به وأطاعوا أمره واجتنبوا ما نهاهم عنه. نعم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراده الله وجنود وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء. أراد الله وجوده، وجوده مفعول، يعني هذه الإرادة الكونية، فعندهم لا فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، فهم يقولون نحن بطاعة دائما لا نخرج عنها، وهذا قصور وضلال بين. إذا يكون الشيطان أيضا في طاعة، لأن الله أراد وجوده وأراد كونه. نعم. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء، حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، ثم زادهم انغماسا في أهوائهم وشهواتهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله، وجهاد أهله بالنفس والمال. وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة، فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله. هذا معنى صحيح، فإن من تمام الحب لله أن لا تحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فيبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بعضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له، بل محبا لما يبغضه. فاتباع هذه الشريعة والقيام بها والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين ما يقوله. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه، يعني لا يلزم أن يكون القضاء كله، لأن القضاء والقدر قد يتفق مع الأمر الذي يأمر به، فإذا كان متفقا فهو يحبه، كذلك إذا كان مخالفا فالله جل وعلا أراد أن توجد المتضادات حتى يتبين الحق من الباطل، ويتبين المجاهد من عدمه، وإلا لو يوجد الكفر ويوجد الشرك ما تبين الذين يجاهدون في إنكاره وفي إزالته ووقع الجهاد منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للحق ويهدينا إليه. والسؤال هنا قبل أن أولا مر معنا أن كلمة أمة في القرآن تأتي لعدة معاني، من يذكر لنا ثلاثة منها؟ نعم. ها؟ لا الأمة، لا كلمة الأمة. الزبد، الزمن، ايش مثال؟ المعنى الثاني الإمام القدوة، طائفة من الناس. طيب في معنى الرابع؟ هو ذكر الطائفة يا جماعة، الملة. طيب الحب الذي يجب أن يكون لله جل وعلا، ما الفرق بينه وبين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يكفي خلاص، خذ كل واحد ياخذ.